الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، الإسلام يأمر بمكارم الأخلاق ويحث على ذلك، بل قال صلى الله عليه وسلم بأنه ما من شيء أثقل في الميزان من حسن الخلق. ولذلك كلما كانت القرابة بينك وبين غيرك كلما تأكدت هذه الأخلاقيات التي يحث عليها الإسلام عموما ومع من يقربك خصوصا. كلما اقترب منك شخص إلا والإسلام يحث أن تتعامل معه بمبدأ مكارم الأخلاق، بمبدأ الأخلاقيات، بمبدأ الآداب. وإذا رجعنا إلى كلام الله وإلى القرآن، إلى كلام الله وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجدنا من ذلك الشيء الكثير. إذا تقرر هذا، فإن القرآن والسنة قد اعتنيا عناية بالغة بالأسرة المسلمة، وتحديدا بالزوج والزوجة. إذا رجعنا القرآن ورجعنا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى واحد عناية بالغة بالأسرة، بالغة بالزوج بالزوجة. علاش؟ لأن الأسرة هي أساس المجتمع، الأسرة هي أساس المجتمع، الأسرة هي النواة للمجتمع، بصلاح الأسرة يصلح المجتمع، وبفساد الأسرة يفسد المجتمع. وإن مما يخيف حقيقة أننا نلاحظ أن كثيرا من أسرنا تفرقت وتشرذمت. تلقى الإنسان الله تيبني العش ها وغادي واحد شوية السلام عليكم، ولا إن عاش الإنسان يعيش على مضض وما كيش في هذا العالم، تيعيش واحد الحياة اللي هي حياة نكد، ليس فيها طمأنينة، ليس فيها سعادة. ينعكس ذلك على النشأ، دوك الوليدات اللي تزادوا، وبالتالي يكون المتضرر الأول ماشي انت، المتضرر الأول هو المجتمع. هاد النتاج اللي تنشوفوا احنا دابا الآن في الشارع، لو ما وليدتنا للآن تتشوف شي سلوكيات غريبة جدا لا تمت إلى العقل بصلة، بل إلى الإسلام. وهذا ماشي جاء نتيجة فراغ، لا، جاء نتيجة عمل، عمل عمله آش أعداء الإسلام، التجاه لاش الأسرة، التجاه لاش للنشأ، تحاول ما أمكن أن يفرقوا على أبدا قضية الحقوق، حقوق المرأة حتى ولا الرجل دابا اللي تطلب السلامة، تتضخم الفكرة حتى تتولي آش، تتولي المرأة لا تحب أن تسمع أي كلمة من الرجل، لا تتعامل بالأصول والقواعد التي شرعها الله، فبالتالي تولاش كل في واد يهيم. المرأة لبسة دوك تاع المصارعة والرجل كذلك، خسرت بل في جوا، في حين أن الإسلام لا يحب هذا كله، لا يحب ذلك ولا يرغب فيه، بل أرسى قواعد قرآنية وجاءت قواعد في السنة النبوية باش انت تمشي ناشط في حياتك، تكوناش بخير وعلى خير، باش تعطينا واحد النتاج اللي ينفع راسه وينفع الأمة ديالو. ما بقاش هذا الشيء إلا من رحم ربك. صارت بيوتنا أوهام من بيت العنكبوت، شعار الكل نفسي. الرجل تيقدر، الرجل يدخل مرة أغلبهم قاع ما تيدخل، شوف دابا القهاوي وشوف على هاد الناس هاد اللي في القهاوي دروك وغير من الملاهي وكذا، على ماشي اباء ما عندهم مسؤوليه، ماشي هاد الوقت احوج اليه شكون؟ لابناء تاعهم والزوجه، وخلي الانسان يقعد غير يهضر، له في ذلك الاجر والمثوبات، خلي الانسان يهرب. علاش؟ لماذا هذا الفرار؟ هذا ذاك اللي تيكون شويه مزيان، اما اللي ما تيكونش مزيان تيخصوهاش دائما، خصو قال لك هو بينسى، باش بينسى بالمخدرات والخمور وكذا، نسال الله المعافاه للجميع. اذا تيخصاش تيخص، يجب علينا معاشر المسلمين والمسلمات ان نجعل الحياه تذب مره اخرى في بيوتنا، رغم كيد الكائدين. هذه الحاله اللي وصلت لها الامه الاسلاميه الان واللي وصلنا لها لا تبشر بخير. شوف نسب الطلاق دابا الان، شوف نسب الطلاق، في حين انه ما كانش هذه الامور، كان الناس يعيشوا حياه البساطه، حياه اللي كنقولوا احنا بدائيه، ولكن كاين الحب كاين الحنان. احنا دابا لا، كما ذكرت بيوتنا اوهام من بيت العنكبوت، يشتي العنكبوت كي تبني بيت، هذاك شيء عجيب، بمجرد انه يوقع اللقاح بينها وبين الذكر، مجرد انت عمليه اللقاح تدور ليهاش الانثى تتاكلو، ملي تزادوا الوليدات تولي شي تاكل شي، هكا ولينا حنا عايشين، نسال الله السلامه والعافيه. اذا فاليكم معاشر المسلمين والمسلمات بعض القواعد القرانيه، لانه احنا ما غادي يخلصنا من هذا المازق اللي احنا فيه دابا الان ومن هذه التقهقيره اللي عايشين الان، الا الرجوع الى كتاب الله، والا الرجوع الى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي بغى الحياه تعاود تذب في البيت تاعو ويعاود يحس بطعم الحياه، وجعل لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وحنا تنقولوا واحد الكلمه بالعاميه، تنقولوا اش حتى شي واحد ما تيهرب من دار العرس. لو ان الواحد منا وجد السكن في بيته ووجد الموده ووجد الرحمه، والله ما كاينش حاجه اللي بتخرجوا من داره الا الاشياء اللي اوجبها الله عليه، الا اللي بيخرج لخدمته ولا بيخرج للصلاه ولا. اما الانسان لو اعطي الخيار ما يفرقش وليدته، هذا الا كان البيت قائم على هذه الاصول، السكينه او السكن، الموده، المحبه، الرحمه، الطمانينه. واش باقي شي واحد بيخرج من داره؟ ما باقي حتى شي واحد بيخرج من داره، وبيعيش الناس في اهنأ عيش وأرغده. ولكن القضية هي البعد عن الله، البعد عن كتاب الله، هو الذي سبب للأمة هذا التقهقر وهذا الانفصام. إذا لا مناص من الرجوع إلى كتاب الله، ولا مناص من الرجوع إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إليكم كما ذكرت بعض القواعد اللي مش أنها تنعش، احنا دابا الآن بحيلة في المستعجلات، هذه القواعد هي بمثابة الإنعاش، وهي عامة للمبتدئ في زواجه، ولا ذاك اللي بيتزوج، وللمنتهي أيضا، وركز على هذا المنتهي. دوك الناس اللي كبروا في السن حتى هما هذه القواعد نافعة لهم، لأن كاين بعض الناس اللي تيكبروا في السن وتيقولوا اه صافي ما بقى ما يدار، تتولي المرأة في جهة والرجل في جهة. لا، السكن لا يستغني عنه أحد، بقدر ما تتقرب الرجل بقدر ما تقرب الرجل من المرأة ويقترب كل منهما من الآخر بقدر ما تحصل السكينة والطمأنينة والسعادة. ولذلك إن كثير من الآباء لمرض مرض نفسانيا بسبب ماذا؟ بسبب هذا البعد، بسبب هذا البعد وبسبب التفريط الذي يقع بين الطرفين. إما تلقى الرجل هامل المرأة ولا تلقى المرأة أش هامل الرجل. لا، أبغى تبغى غادي معها أش غادي معها قد قتاش حتى يجيب الله الأجل. ولذلك تيقولوا العامين، تيقولوا إحنا عندنا واحد الكلمة زوينة، تيقول لك الشواري ما تيتفرقش. الشواري اش تعنيو به؟ المرأة والرجل ما عمرهم تيتفرقوا، حتى تيزيد شي واحد فيهم والآخر تا هو تيتبعوه هو هذاك. أما الإنسان في حياته فلا يمكن أن يستغني عن المرأة، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله تبارك وتعالى في بعض القواعد. القاعدة الأولى قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. حينما تقرأ هذه الآية تتحسر تمام التحسر على حال الأمة الآن، تتحسر أمة فيها هذا الخير. جوج كلمات، عاشروهن بالمعروف، تخليك سعيد، تخليك دائما شبعان في الداخل. وعاشروهن بالمعروف، ما تحتاج للمحاكمة، ما تحتاج لتدخل أجانب لجي صالح، كي اللي دائما خصاش انت تصالح بين كذا كذا وعاود يمشي عند الآخر دائما. لماذا هذا كله؟ السبب هو البعد عن كتاب الله. لو أن الإنسان طيحت هذه الآية قدامه تيمشي عليها، أنت ما غادي يخصك خير والمرأة ما يخصها خير. وعاشروهن بالمعروف، يأمر ربنا جل وعلا في هذه الآية الرجل بأن يعاشر زوجته بالمعروف. لأن الآية كيف نزلت؟ نزلت أنه لما كان أهل الجاهلية إذا توفى الرجل عن المرأة، هذه المرأة تورثها أش لأهل تاعو، أهل الزوج تورثها، إما أنه تتزوجها شي واحد فيهم والتي زوجها هما لشي واحد، والتي خلوها هكاك معلقة تخلوها بلا زواج. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، إلى أن قال ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف. إذن جهد الحكم من الله تبارك وتعالى ليرفع ما تعرف عليه أهل الجاهلية، داك العادات اللي تتلقى أنت في دارك واللي شتي بك تتعامل بها مع أمك وكذا، حيد داك شي حيدو. بغيت تتعامل على واحد المبدأ رباني اللي بغي يعيشك واحد الحياة سعيدة، ماشي الحياة اللي هي تكون فيها آش سماعون تتكون سميمع. إلا أنت بغيت تجيب غير شي هدية لزوجتك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي، ولا بغيت تجيب شي حاجة ولا كذا تتخاف ليقولوا آش سرطاته ولا كذا، أنت ما لا يا أمك. أنت تتعامل بمبادئ ربانية قرآنية إلهية من شأنها أن تبرئ ذمتك أمام الله. إذن وعاشروهن بالمعروف، يأمر القرآن هنا معاشر الرجال بأن يعاشروا أزواجهم بمبدأ عظيم وهو المعروف. فيا ترى ما هو المعروف؟ أشنو الحد تاعو؟ نعطي 1000 فرنك في النهار، نعطي 10000 فرنك في النهار، نعطي 100000 فرنك في النهار؟ القرآن لم يحدد. وأي نوع من المعروف؟ هل هو الكسوة أم النفقة أم كذا أم؟ لم يحدد القرآن، بل أرجع ذلك إلى العرف. أنت عايش واحد الحياة، عندك واحد العمل، إذن فتحاول أن تحسن إلى هذه المرأة بحسب استطاعتك. أنت معاش وش حدد صور 20 درهم، 20 مزيان، 20 درهم زمنا واحد 10 ريال في العشيه ولا درهم وجيبها جيبها مثلا شويه زريعه ولا كوكا ولا شي حاجه ها وتقرب بهذه الهديه الى زوج هذا معروف درهم ايه درهم معروف احسن من 100,000 ريال اللي جايبها وكاع ما حس بها او يعملها من غير نيه التقرب الى الله. إذن فالقرآن لم يحجم لم يقيد لم يحدد هاك خصك تعامل واش تعطي لا لا أرجع ذلك إلى حالك وهذا من رحمة الشارع بنا سبحانه وتعالى. إذن وعاشرهن بالمعروف هن تخص الفكرة أصلا تكون عندك ماشي بعض الأفكار تلقاها جاهلية حقيقة لا إلا ما تغطي راه مات كذا وخصك نار الأول تيموت المش وخصك مرة مرة في الشهر خصك تضرب المرة باش تقود لا لا لا لا لا منين جبنا حنا هذه الأفكار هذه أفكار تاعت لاش تاعت الجاهليين. الله تبارك وتعالى قال وعاشروهن بالمعروف المعروف يكون دائما مصاحب لهذه المرأة باش من أصل بأصلين بجوج الحوايج الحاجة الأولى انظر إلى ما تحب أنت أن يعامل به أصلك وانظر إلى ما تحب أن يعامل به فرعك بتعرف قيمة هذا الكلام اللي قلت دابا الآن وبتعرف القدر تاعو ديراش دير هذيك السيدة أنت اللي جايب هي الأم تاعك كيف تحب أن يعامل أصلك كي بغيتي أنت باك يعامل أمك يعاملها بالخشونة يعاملها بالمقت يعاملها بالتضييق يعاملها بالصراخ لا لا لا لا بغيت امي يعاملها با مزيان وينفق عليها على حسب طاقته ويعطي ويعطي كذلك عامل زوجتك. إذن فكما تحب ان يعامل اصلك بالمعامله الحسنه هذا هو المعروف اللي يطلب الله منك وانظر كذلك نظره اخرى الى الفرع بنتك الى جا لها شي واحد وطلبها وعطيتيها كيف تتحرق الكبده تاعك الى شتي واحد الظلم ولا واحد الحيف ولا واحد الجور من جهه الزوج للبنت تاعك كي تكون تتغير وتتمعر بعد المرات قال انا نشرب دم تاع تشرب علاش اش جيت تكلم ديك الساعه الغيره. اذن فكذلك كما تحب ان يعامل زوج ابنتك ابنتك بالمعروف وبالاحسان فكذلك عامل زوجتك فكذلك عامل زوجتك. والذي مثل حسن العشرة أحسن تمثيل هو صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. شوف شوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم كده. ولذلك لا مناص من الرجوع إلى سيرته صلى الله عليه وسلم وننظر كيف كان يعامل أزواجه. أديرة المعاشرة بالمعروف ولكناش أتلقى القلب شوية نافر كيف تندير قضية القلوب ما عندي عليها السيطرة ما عنديش عليها السيطرة. مما يزيد الطين بالله في هذه القضية هذه أنه كثير من الشباب الآن ما بقيش يقتنعوا باش بالأزواج تاعهم. علاش؟ كاين أسباب منها كما قلت بالدرجة الأولى البعد عن الله وعن كتاب الله ومنها كذلك ذاك الشيء اللي تتفرجوا فيه الناس دابا الآن المسلسلات والأفلام تعيشهم فين؟ تعيشهم في الأوهام تيولي الإنسان تيتفرج وتيشوف ويقيس حياته باش بالحياة اللي تيتفرج فيها اش من جمال واش من شعر واش من ضحك واش من تبسم واش من أفيق هذيك راه هي تمثيلية راه غير فيلم راه الفيلم ماشي هو الحياة الواقعية. يا معاشر المسلمين يا معاشر المسلمات المرأة تتحلم والرجل تيحلم وكل شيء اش جامع راه حل فمو كل شيء تيقول راه تصيد وكل شيء تيقول راه ماشي حياة هذه وكل شيء أفيق هذيك راه حياة ارجع الحياة هذوك اللي تيمثلوا نقطع لك بأن أغلب حياتهم اش فاشلة ولكن هما اش تيحاولوا اش يعيشوك حياة أخرى. إذا أنا ما تنحبش هذه السيدة أنا في اش صفاتي قال الحق جل وعلا وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن صفت طلق بشوية يبرد بشوية عليك فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. أعطاك الله تبارك وتعالى واحد دواء أنا قال لك شحال من حاجة أنت في حياتك ما بيتيهاش شحال من واحد فينا احنا دابا الان خدام واحد الخدمه كان في الاول ما باش ودابا تيحمد الله وتيشكرواش انا اللي واطرا في النار اللي سخر لي هذيك الخدمه وما سخر ليش ديك اللي كان با شحال من واحد كان با الزوجه الفلانيه وما عطاليش الله عطاه بدلها كذا ويحمد الله على ذلك. اذا وعسى ان تكره صبر صبر على ديك الزوجه راه يقدر يعطيك الله تبارك وتعالى منها اش الذهب يعطيك شي وليداتاش اللي ينسيوك كل شيء. وكم من واحد تزوج بامرأة جميلة ذات كذا وكذا وكذا ولم تنتج إلا الخبث والعياذ بالله. طيب أيهما أهنأ حالا وأقر عينا أنت ولا هذاك؟ لا ذاك اللي تعطي الله وليدات مزيانين. لذلك الله تبارك وتعالى هنا ناش الخبير بالنفوس تيقول لك راه الحياة ما تتكملش ما تتكملش واش أنت بغيتي تشوف هذه المرأة وتحرك الغريزة تاعك كما تشوف الافلام وكذا ما يمكنش هذاك راهي الافلام هذاك راهي الخيال فيق. اذا وان كرهتموهن فعسى ان تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. غادي يقول لنا النبي صلى الله عليه وسلم في واحد حديث اخر ان كره منها خلقا ما عجبنيش وجهها ما عجبنيش اش القامه تاعها السيره اللون تاعها ولكن كاين جوانب اخرين إن كره منها خلقا رضي آخر. شوف كي جمع عليك والديك شوف كي جمع عليك وليداتك شوف كيف تتفنى فاش في الاستجابة لك وطاعتك شوف كيف محافظة على صلاتها شوف كيف محافظة على قرآنها ولا إحنا هذا الشيء كل شيء تنضربه في الصفر بناش غير نشوف فيها خصني نتحرك ما يمكنش ما كاينش شي واحد اللي كامل من جميع الجوانب هذه اللي تكون بهذه الجانب تقول لها وقف تقول لك وقف أنت يلا أش قدات. فلذلك خص تكون نظرة متكاملة لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي آخر. هذا هو الإنصاف هذا هو الإنصاف من تدي المجهود تاعك والله تبارك وتعالى يقدر أنك تقترن بهذه السي صافي بهذا الإنسان صافي. إذن ها خنع بدك الشيء اللي أعطاك الله تبارك وتعالى ارضى بما قسم الله لك وحاول تبحث عن الإيجابيات وحاول تبحث عن الأمور اللي هي مزيانة ما تكونش ذبابي في حياتك ما تكونش ذبابي في حياتك لا كوناش عندك منهج تاع النحل ما تيتحط غير الحوايج المزيانين. أما كاين بعض الرجال اللي هو ذبابي معنى ذبابي تيحط عزكم الله على القاذورات. إذا من أعظم القواعد اللي جا بها الشرع في الحياة الزوجية واللي بإمكانها أن تعطي الحياة الزوجية الدفء والسكينة والمودة والرحمة أن يعاشر الرجل زوجته بالمعروف. إيه أنت دابا حنا نعاشر بالمعروف وهما تاهما قال لهم الله تبارك وتعالى ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. حتى المرأة خصها تعاشر الزوج تاعها بالمعروف لأنه بعض المرات المرأة تتقدر إما من عائلة إما قرية عليه إما هذه تخصها تقى الله في الزوج تاعها لا تكلفه ما لا تطيق. جيب لي أرى لي ديني هنا جيبني من هنا أنا مريضة نفسانيا أنا لا لا لا لا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف كما الله أنت أمرك باش تعاملها بالمعروف حتى هي مأمورة وكل محاسب ومسؤول أمام الله. أسأل الله جل في علا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. إليكم القاعدة الثانية وهي قاعدة التغافل. قاعدة التغافل ما يمكنش الحياة الزوجية تزيد بلا هذا المبدأ أبدا لأن هذا المبدأ عظيم في نفسه فهو خلق الكبار. أشناه مبدأ التغافل؟ مبدأ التغافل هو تميك ما تبقاش تتحط على كل حاجة مال هذه ما محطوطة هنا مال هذا تهرس أش اللي نقص هذه أش اللي كذا لا تستقصي. الاستقصاء ليس من خلق الكرام. كاين بعض الأزواج إلى دخل الدار حط على كل حاجة تيعبر الزيت في نوصلات تيعبر الخضرة فين وصلات. خصي لا دخل ما تكونش شي لعبة تاع الدرياش محطوطة ولا كذا. خصي لا دخل يلقى الدرياش ناعس. علاش علاش؟ الذي يستقصي تتنغص حياته. تيقول سيدنا علي رضي الله عنه: من لم يتغافل تنغصت حياته. من لم يتغافل تنغصت حياته. ما احوجنا الى هذا المبدا. كاين بعض البيوت دابا الان اللي كل الخير تاع الله كثير، كاين المداك، كاين الجمال، كاين يعني البيت نموذجي، ولكن كاين هذاش، كاين هذا المرض اللي هو مرض اش الاستقصاء. تيولي الانسان تيبحث على الشاذة والفذة. علاش هذه ما كداش؟ الزيت جدها كذا كذا، فين مشات؟ طيب الى هذا الزيت مثلا نقصات بحكم ان اعطت لامها شويه ولا لجاردها ولا كذا، اشنو الاشكال؟ لا، ما خص شي حاجه تفوتو هو، ما خص شي حاجه تفوتو هو. لا لا، من لم يتغافل تنغصت حياته. ويقول الحسن البصري ايضا: ما استقصى كريم قط. الكريم ما تيتبعشاش الزلات وتيتبعاش الهفوات. لا لا لا لا، تدير هكا عين تتحت على يد وعين تتشوف بها، ما ماش باش تاني ما تغلب على الامر تاعك. تغافل شنو انت عرفتي، ولكن تتميك، معنى تتميك يعني ما تتحكرش، تايبان لك بان واش درتي هكا لقيتي واحد اللباس تاعك مثلا صنداره ولا كذا عند خو المراه، اي شحال هذا ما شفت هذا، يواجه علاش وشكون وكيفاش دوز هو هذا اللباس، اش غير حطوا الانسان فات عليه العيمان عاد هو بيضار لا لا لا لا، خلي واحتسب ذلك نفقه، قول في سبيل الله خلي هذاك الشيء. جبتي مثلا الخضره كثيره، الاصل انها تدوز لك اسبوع ما دوزاتش، عرفت بان جات الام ولا جات الاخت ما فحلاش ودات شويه، احتسب ذلك في سبيل الله دوز، لان الا بغيتي تحكر اللي بيكون خسران اولا واخرا راه هو انت، خصك دير هذه في دماغك، انت هو اللي بغيتي تخسر. اش تتخسر؟ تتخسر سعادتك وطمانينتك، لان هذا الانسان اولا ما تتحس معك بالامن والامان والطمانينه. ولذلك لما مدحت في حديث ام زرع، ديك المراه مدحت الزوج تاع عجله: زوجي اذا خرج اسيد، الى خرج عند الناس يكوناش رجل، ما كاينش شي حاجه تفوت، واذا دخل فهيد. اشنو هي فهيد؟ الفهد هو رمز لاش كثره النوم، يعني ما تيدي ما تيجيبش داكشي اللي في الدار، هو راه تيعرف ولكن اش تيقول بالك دوز، اللي مشات في سبيل الله. ولذلك لا زال هذا الخلق كما قلت هو خلق الكرام. الحد الساعه ثاني نتكلم، هذه قلت لكم قاعده، ولكن ما دليلها؟ دليلها قول الله تبارك وتعالى: وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. جراش كلام بين آش أمنا عائشة وأمنا حفصة، وأطلع الله عز وجل نبيه على ذلك. هاللي قالوا مشى النبي صلى الله عليه وسلم عند أمنا حفصة ويقول لي: علاش قلتي كذا وكذا؟ ولكن خلاش طرف من الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كريم. بحال شي واحد مثلا قال فيك شي ستة ولا سبعة، قال لك أنت ما فيك أمانة، وقال لك أنت غشاج، وقال لك أنت تفسد، وقال لك أنت كذا، جيتي وقلتي ليه فلان علاش قلتي لي أنا ما فيه أمانة؟ طيب وراه كاين قال كلام أعظم من ذلك. أنت الآن تعاملت معه بخلق الكرام، عرف بعضه وأعرض عن بعض. وخير من طبق هذا المثال كذلك وصلى الله عليه وسلم. ما كانش تيسقصي وتيوقف المحرات كي تنقولوا احنا. النبي صلى الله عليه وسلم مرة وهو يصلي تفقدته عائشة، بدأت ما لقيتوش حداها، حتى لقيته وهو ساجد، فأدخلت يدها في شعره صلى الله عليه وسلم ظنا منها، وكانت أمنا عائشة معروفة بالغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لها ذلك. لما دخلت لإداف الشعر تاعو كمل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها؟ قال لها أجاءك شيطانك؟ النبي صلى الله عليه وسلم عرف هي لاش دخلت إذا في شعره، جاء لها في دماغها أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى عند إحدى الزوجات وقضى أربه ثم عاد اغتسل وعاد، هي بتشوف واش كاين الاغتسال ولا ما كاينش، خشات إذا أش في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من مناقب أم المؤمنين، كان معروفة بالغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف لها ذلك. وراكي قلنا احنا دابا الان الى بغيت اول هذا الكلام كي تيديروا الان للشيعه الروافض اعداء الله تيجعلوا هذا مطعنا في ام المؤمنين انها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم، تيجيو مثل هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم شوف كيف كان تيتعامل معها، تيعذرها تيقدر هذا الامر اللي هو تاع الغيره ما عليناش. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اجاءك شيطانك؟ ويتقول لي هي رضي الله تعالى عنها وارضاها، وانت اليس معك شيطان؟ هنا حط انت راسك في بلاصه النبي صلى الله عليه وسلم والزوجه فعلت معك مثل ذلك، اش بتقول؟ بلاتي بلاتي بلاتي قول لي بعدا اجي نشوفه من الاول. قال النبي صلى الله عليه وسلم بلى، ما انا حتى انا عندي شيطان، ولكن الله اعانني عليه فاسلم. سالت الاذاعه ما بقاش تيستقصي النبي صلى الله عليه وسلم قول لي كذا وقولي لي كذا وعلاش وانت ما كذا وانا سيد ولد ادم واو. شوف صلى الله عليه وسلم علاش باش يعطي للرجال واحد الحياه نموذجيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان تيعيش حياتاش حياه البشر، ما تيعيش حياه الملائكه، حتى النساء تيصدر منهم بعد التصرف. احنا ملي تنقولوا حب الصحابه وتنقدروا الصحابه لا ندعي لهم العصمه، ديروا هذا في دماغكم، ماشي انهم معصومين ما تيصدرش منهم الخطا، لا تهم راهي بشر، ولكن في نفس الوقت نعرف لهم قدرهم، نعرف لهم قدرهم ونحبهم ونجلهم لان حبهم من الايمان، لان حبهم من الايمان. طيب وهذا الشيء يصدر من امنا عائشه اش ندير ليه؟ والذين جاءوا الى كنت انت من القران، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الناس اللي سبقوك صدر منهم شي حاجة اش علمك القرآن؟ تقول الله يغفر ويرحم والقلب هنا اش تخليه اش صافي مقاد. قال وأنت قالت أليس وأنت أليس معك شيطان؟ قال بلى ولكن الله أعانني عليه فأسلم. هذا نموذج، نموذج وقدوة لاش لينا احنا باش نعيشوا الحياه بكل ما تحمله من معنى. الا بغيت تعيش حياه سعيده طيب ارانا نقلبوها نشوفوا، لا بغيتي تنوض وتقدر تهز يديك وتضرب كذا ايوا، شكون اللي بيكون خسران؟ انت وهي ايضا، لان مثل هذه الامور اليوم غدا تفقد الدفء الموجود بين الزوجين وتولي النفور كما هو حاصل دابا الان بين الازواج. مثال اخر، النبي صلى الله عليه وسلم واحد المرة قاعد مع الصحابة قبل أن تنزل آية الحجاب، وجاء الخادم ومعه صحفة فيها طعام، لعل قيل إن زينب بنت جحش وقيل إنها صفية اللي هدت النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم تاع أمنا عائشة شافت الصحفة تبصيل داخل فيه الطعام في نوبتها فغارت فضربت يد الخادم فسقطت الصحفة فانفلقت ترست على الجوج. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل؟ حط راسك انت وبساش النبي صلى الله عليه وسلم وعندك جوج العيالات لا ثلاثة كي بدي تصرف. ولذلك قضية التعدد راه ماشي باتي غير القدرة على الوطأ، راه بات حتى العلم شوية. غادي نجيو علاش النبي صلى الله عليه وسلم دابا الآن شواش بيدير؟ بيهز سيأخذ فلق الصحفة ذوك جوج طروفة توعه وغادي يجمعهم وغادي يطرفهم ويجمع ذاك الطعام وينظر إلى الصحابة قائلا غارت أمكم، غارت أم شو كيدخلهم توا معه غارت أمك، يعني إيش بتقولوا في شعر أمكم هذه؟ ها وأخذ صحفة ثم أرسلها إلى صفية أو إلى زينب. هنا بينا نشوفوا رد الفعل تاع بعضنا احنا دابا الآن. لو أن الإنسان دار هكا اش بغى يدير؟ بغى يزيد ربما يقدر يضرب يسب. هذا الضرب وهذا الشتم سيكون فيه ماذا؟ سيكون فيه كسرا، سيكون فيه كسر للقلب وإيجاع له. يا سيدي النبي صلى الله عليه وسلم تعلمك غير تكسراش الآنية ولا تكسراش ولا تكسر القلب, وخاصة قلباش من تحب, خاصة قلب من تحب. هذه المرأة اللي هي أعطتك شبابها وأعطتك كذا ونثرت لك ما في بطنها, الإنسان تخص يكون كريم, تخص يكون كريم, هذا هو المبدأ. إذا النبي صلى الله عليه وسلم اش قال؟ اتكسر هذه الصحفة ولكن لا أكسر قلب عائشة, غارت أمكم. ما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم التكلمة, قدر لها هذا الموقف, لأن الدافع شنو هو؟ هو الغيرة. كي تنقول إحنا ماشي لخاطرها, وعالج النبي صلى الله عليه وسلم هذا الخطأ باش بأسلوب التغافل, بحال شي حاجة ما كاينة جماعة طوي ودي انت سميته ودار وكمل النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. لذلك من المبادئ العظيمة من القواعد القرآنية اللي مشأنها أنها تخلي دائما المودة والمحبة بين الزوجين مبدأ التغافل. أسأل الله جل في علاه أن يرزقنا ويكون علما نافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون بعلينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحيتنا. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان وإيمان في حسن خلق ونجاحا يتبعه فلاح, ورحمة منك وعافية, ومغفرة منك ورضوانا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين, وأعلي كلمة الحق والدين. اللهم من أرادنا أو أراد بلادنا بسوء فأشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره. ولي أمرنا محمد السادس, اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى. اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه, وبارك اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك, وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. الله أكبر الله أكبر, أشهد أن لا